بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 25 من شهر صفر لعام 31 و400 ألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ومتعنا بحياته في كلمة توجيهية لأبنائه في دولة قطر. فنشكر لشيخنا قبول الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعله خالصا متقبلا في موازين شيخنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلة شيخنا مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيسرني في هذا اللقاء مع إخوتي في الله وأحبتي فيه أن أتكلم بما ينفعني إن شاء الله وينفعهم في هذه الحياة الدنيا والأخرى. وإن أهم الأمور في هذا الدين وتوحيد الله تبارك وتعالى، توحيد عبادته وتوحيد أسمائه وصفاته، وهذه دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية، ودعا إليها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه الأصول اشترك في الدعوة إليها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأهميتها، ولأنها أصول الدين، فلا يقوم الدين إلا بها، ولا يقبل من أحد عمل إلا إذا قام بها. والخلاف بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما حصل في توحيد العبادة، الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الرسالة الخاتمة، وأن نوح رسول الله، وأن إبراهيم رسول الله، وأن صالح رسول الله، إلى آخره. جاء جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة، لم يتخلف أحد عن الدعوة إليها، ولاقوا في سبيلها من الأذى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقد لبث نوح عليه الصلاة والسلام 1,050 عاما يدعو إلى هذا التوحيد، توحيد عبادة الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. 1000 سنة لم يتجاوزها إلى غيرها، وقف عندها. كذلك صالح وهود عليهم الصلاة والسلام وإبراهيم وغيرهم من الرسل الذين قصهم الله علينا في القرآن، ومن لم يقصهم علينا، الله تبارك وتعالى قص على هذا الرسل بعض الأنبياء وقصصهم ولم يقصص عليه الأخرى، فيجب علينا أن نؤمن بهؤلاء الأنبياء جميعا، من ذكر في القرآن ومن لم يذكر فيه. من أصول الإيمان أن نؤمن بهؤلاء الرسل الذين دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له، وأن نحبهم، وأن نوالي من يواليهم، ونعادي من يعاديهم. هؤلاء الرسل جاء كل واحد منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة إلى توحيد الله، عبادته وحده سبحانه وتعالى، وإخلاص الدين له، واجتناب الطواغيت المعبودات التي كانت تعبدها الأمم الضالة ولا تزال إلى يومنا هذا مع الأسف الشديد في العالم، ما عدا المسلمين فإنهم وإن تركوا عبادة الأوثان والأصنام والأحجار لكنهم اتخذوا أندادا مع الله تبارك وتعالى من الأولياء والصالحين مع الأسف الشديد، كالروافض والصوفية وغيرهم ممن تابعهم في هذا الميدان الأسود السيء. فعلينا أن نهتم بهذه الأنواع من التوحيد، ندرسها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عقائد السلف رضوان الله عليهم، فقد ألفوا في ذلك ودونوا الكثير والكثير من المؤلفات في هذا الميدان لأهميته. وممن أذكرهم السنة الخلال والشريعة الآجري وشرح اعتقاد أهل السنة أو أصول أهل السنة للالكائي، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب شيخ الإسلام ابن القيم، وكتب الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب وأبنائه وتلاميذه. فهذه الكتب لا بد أن ندرسها وأن نفقهها وأن ندعو الناس إلى مضمونها. وعندكم كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، لأن الضلال حصل من عصور في هذه الأمة وواجههم أئمة الإسلام في هذه الانحرافات بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالكتابة والخطابة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل بعضهم جهد في هذا السبيل كالإمام محمد الوهاب، جهد بالسيف والسنان والقلم واللسان رحمهم الله. فلنبدأ في تربية الناس بهذه الأنواع من توحيد الله تبارك وتعالى التي هي أصول الدين، نبدأ بها قبل غيرها. وإذا استجاب الناس أو الوطن الذي يدعو فيه إلى هذه الأصول العظيمة ننقلهم المسلمون، يسهل نقلهم إلى فإن المؤمن بالصلاة والزكاة والصوم والحج مهما بلغوا من الانحراف والضلال فإنهم يستجيبون لك بسهولة. بارك الله فيكم. ولا نتشاغل بسياسة ولا بخرافات صوفية ولا بغير ذلك، فإن من الدعوات الفاسدة في هذا العصر من يترك هذه الأصول العظيمة ويذهب إلى ما يدغدغ به عواطف العوام والجهلة من الخرافات والأساطير، ويبتعد عن ساحات الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى طمعا في حشد الناس حول دعوته، إما دعوة سياسية وإما دعوة صوفية خرافية. وهؤلاء أضروا بالأمة ولم ينفعوهم، بل حالوا بينهم وبين معرفة دعوة الأنبياء ومناهجهم عليهم الصلاة والسلام، شغلوهم بما عندهم من خرافات وترهات عن الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء، وقد ذكر الله عددا من الأنبياء ثم قال في خاتمة سرد أسمائهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هدى الله هؤلاء إلى دينه الحق، إلى توحيده، إلى إخلاص الدين له، وأمر رسول الله وأمته أن يقتدوا بهؤلاء الأنبياء في التوحيد لله وعبادته وإخلاص الدين له وحده ودعوة الناس إلى ذلك. هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجاءت الصلاة والزكاة وكثير من التشريعات جاءت في الشرائع السابقة، لكن البدء يكون بالأهم فالأهم، كما في حديث معاذ رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن أجابك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإنه ليس بين المظلوم بين المظلوم وبين الله حجاب. الشاهد من هذا الحديث أنه وجه معاذا وهو يدعو ذهب إلى قوم أهل الكتاب يؤمنون برسالة موسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله، ويقولون لا إله إلا الله، لكنهم أفسدوا معناها، أفسدوا معناها ولم يؤمنوا بهذا الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى في طليعة ما يدعو إليه وإلى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا المصلحون كابن تيمية وغيرهم ممن وجد الشعوب الإسلامية قد انحرفت على أيدي الصوفية والروافض بدأوا بالدعوة إلى التوحيد وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة والعظيمة. فنحن نسير على نهج الأنبياء وعلى نهج المصلحين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأصل والأصيل في دعوة الإسلام. ندعو الناس بعد ذلك إذا استجابوا لهذه الدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما، وإلى طاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فنحب هذا الرسول ونطيعه عليه الصلاة والسلام، نحبه أكثر من أبنائنا وأنفسنا وأموالنا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، فيكون أحب إلينا من هذه الأشياء جميعا عليه الصلاة والسلام، كما نحب أصحابه الكرام رضوان الله عليهم وأهل البيت المستقيمين على منهجه، نحبهم ونقدمهم على أنفسنا وأبنائنا وأولادنا رضوان الله عليهم. فالصحابة الكرام يستحقون منا كل تقدير وكل حب، فإنهم هم الذين بلغونا هذا الدين، هم الذين نشروا هذا الدين، هم الذين بذلوا مهجهم وأموالهم في نشر هذا الدين رضوان الله عليهم في حياة رسول الله بعده، حتى دان لهم في ذلك الوقت أكثر الإمم، فرضوان الله عليهم. فلنعرف قدرهم ومكانتهم رضوان الله عليهم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من النيل منهم، قال صب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نحب هذا الرسول ونحب صحابته الكرام وأهل بيته الأعظم رضوان الله عليهم من أجل الله، نحب الله لذاته ونحب الرسل ومنهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، نحبهم لأن ذلك من تمام محبة الله تبارك وتعالى. فالله لا يقبل أن نحبه وحده، بل يجب علينا أن نحبه ونحب رسله ونحب أولياءه المؤمنين ونواليهم ونقدم ولاءهم على كل ولاء، بل لا نوالي معهم أحد غيرهم رضوان الله عليهم وصلاة الله وسلامه منهم. ونطيع هذا الرسول. والقرآن قد امتلأ أو كثير من النصوص في القرآن أكثر من 30 نصا تدعو إلى طاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يعص الله ورسوله فإن لنا رجعنا مخالدنا فيها أبدا. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي السبيل الوحيد بعد توحيد الله المؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فنحب الله، نحب التوحيد، نحب الملائكة، نحب الرسل، ونطيع الله ونطيع رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمر به عليه الصلاة والسلام وفي كل ما ينهى عنه. ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم أن تجتنبوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يخالف الرسول قد يصاب بالفتنة وبالعذاب الأليم مع الأسف الشديد. هل تدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الكفر، هي أن يخالف الرسول فيزيغ قلبه فيؤدي ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هي الكفر والردة والانحراف عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلنحذر مخالفته، فإن مخالفته خطيرة. نطيعه عليه الصلاة والسلام، نصدقه في كل ما أخبر، ونطيعه في كل ما أمر، وننتهي عن كل الأشياء التي زجر عنها ونهى عنها عليه الصلاة والسلام. نحب أصحابه، نحب المؤمنين، ويجب أن نتحاب فيما بيننا، وأن نتواصل فيما بيننا، وأن نتواد فيما بيننا، وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وأن نتناصح في ذات الله تبارك وتعالى. والذي يخطئ من إخواننا السلفيين ننصحه بالحكمة ونبين له عليه الحجة، فإن ذلك أنفع وأجدى ولا يقاطع من أول مرة. فإن هذا الداء سرى في كثير من المنتسبين المنهج السلفي حتى أدى بعضهم إلى الفرقة وأدى ببعضهم إلى الانحراف عن هذا المنهج إلى مناهج أخرى. نسأل الله العافية والسلامة. فتآخوا فيما بينكم، وتلاحموا فيما بينكم، وتوادوا فيما بينكم، وتواصلوا فيما بينكم، وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإن الأمر المعروف عن المنكر من أميز صفات هذه الأمة. تميزت هذه الأمة على سائر الأمم بأن الله اختارها لأنها تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. فليس يعني المودة نفهمها أنها تؤدي إلى المجاملة، لا، نفهم المودة المجاملة والسكوت عن الأخطاء. بل من يخطئ